الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ان نعطي هي اخطاء تقع في الحج في كل ركن من الاركان، الحج هي وقفه مع القران، وقفة مع القرآن ومع أهل القرآن. القرآن لما بيمن عليك ربي بشرف القرآن، لما تيجي تقولي أنا ختمت القرآن، قبل ما تقولي أنا ختمت القرآن شوفي أنت ثبتت القرآن ولا لا. لو ما كنتيش ثبتت القرآن يبقى أنت ما ختمتش القرآن، لو ما كنتيش ثبتت القرآن يبقى أنت لم تختم القرآن. فالملاحظة دلوقتي ان كل واحدة بتختم، بتختم يعني ايه؟ بتجيب الايات كده سرد سرد سرد سرد، لكن ثبت القرآن الا قليل من قليل من رحمه ربنا. مفروض انك لما هتقولي انا ختمت يبقى ختمتي وثبتتي، ختمتي وثبتتي. انما علشان تختمي واجي اقول لك تعالي امتحني في سورة البقرة تقولي لا سورة البقرة كلها، يبقى انت ما ختمتيش القران. او اقول لك تعالى اجي هاتي سوره البقره وآل عمران، يبقى انت لسه ما ختمتيش القران. علشان كده اوصي بناتي اللي هم معاهم قران ان اللي لسه ما ابتدتش تحفظ القران او تختم القران، انا بسميها ما حفظتش القران، هي حفظته بتقول حفظته، لكن انا بقول لك انت ما حفظتيهوش. ابتدي لو الامر ثقيل عليكي، وانا اقول لك هذه طريقه مجرده مسجد كل اللي عايز اقول لك، حتى الكبار المسنات الكبار في السن لو ما ختم القران بطريقه اللي هي تسرد كده وعلى معلمتها وجيب اللي بعده وجيب اللي بعده وجيب اللي بعده، ما فيش ابدا تثبيت في القران. خدتها بالهوينه جدا انها تسرد تكتب وليكن ربع ربع، وليكن من سوره البقره ربع، هتقدر تجيب حزب تسرده. لو لقيت نفسها جابت اقل من 90 او 95، اقل انا بقول دايما اقل من، دايما اللي بتقول 98 بقولها تبقى سقطت كده، اقل من 95 هقولها معلش هنعيد الحزب مره ثانيه، وبعد كده هتجيب اللي بعده وله التراكمي ده مع اللي فات مع اللي فات. انا عايز اقول لك اللي ماشي بالطريقه دي بيدخل دلوقتي في ربع القرآن وفي تلت القرآن ووصلوا وأكثر من نصف القرآن، ولما بيدخلوا الامتحان امتحان تلت القرآن اللي بيبقى يوم كل يوم خميس في تلت القرآن بيجيبوا 100 من 100 100 من 100. مفيش واحدة فيهم بتجيب، ده لو جابت 99 بتبقى حزينة إنها نزلت درجة. فالأمر يا جماعة عايز يا يحيى خد الكتابة المطلوبة، القرآن مش عايز تهريج ولا عايز تساهل ولا عايز تراخي، عايز قلب مقبل، قلب يعلم ان القرآن اولا واولا واخيرا ثم كل شيء بعد ذلك. فاللي عايز تاخد القرآن بصحيح بجد تيجي تعمل هذه الطريقة وتبتدي تبتسم مع واحدة معلمة تكون جدية، وتبتدي بعد كده تدخل في امتحان في سرد اسبوعي اسبوعي اللي يكون مقدرتها عليه. تقدر تجيب حزب في المره سردا تجيب حزب، تقدر تجيب جزء في المره سردا تجيب جزء، والمره اللي بعد كده هيبقى تراكمي، يعني اللي فات مع اللي جاي، علشان يبقى كده نقول بعد كده ان انت ان شاء الله باذن الله يوم ما نخرج من الدنيا ويقال لنا كده ان شاء الله ويقال لي ولديك اقرا ورتل وارتقي، يبقى عندك حصيله ربنا من الله عليك بها بالقران. اما الاخذ بالتراخي او بالتكاسل فما ينفعش بالقران. ابدا ما ينفعش بالقران ابدا. فجزاكم الله خيرا، وانا عايزه تغيير شديد جدا جدا جدا، لان انا شايفه يعني ما الفرق هناك في سبحان الله تزايد جدا جدا في الاجتهاد وفي البنات وفي التثبيت. وانا شايفه ما شفتش هنا مثلا واحده بتقول انا ثبتت كذا امتحنيني، ما بتجيش واحده تقول لي انا ثبتت كذا امتحنيني في اللي انا ثبته ده، شفتش. فلو سمحتوا خد الامر كده، لانه زي ما قلت كده لما يجي بيجي لك مثلا حد من المسؤولين يقول لك ابعتي لي زي بالظبط كده ما قلت الحاج انعام في الاسبوع من اسبوعين، ابعتوا لنا 25 بنت اقل من 25 سنه حافظين القران كامل وبكره الامتحان. هلاقي هنا دلوقتي 25 بنت من اقل من 25 سنه وحافظين القران مثبتين، هلاقي بنات. لكن لقيت هناك 25 سنه اقل من 25 سنه بنات و25 وراحوا ما شاء الله ولا قوه الا بالله وكانوا بسم الله ما شاء الله اهل لذلك. فلو سمحتوا خد الامر بالاهتمام شويه وخد الامر بحب للقران، خد الامر بحب لله يا جماعه. والله اللي بيحب الله ما في اغلى عنده من القران، والله اللي بيحب الله ما في حاجه في الدنيا اغلى عنده من القران ابدا، والله ان قره عينه في القران. فاسال ربي ان يجعل قره عيننا في القران يا رب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.